حديثنا عن أم الجرائم، أم ولها أبناء وبنات، أم الجرائم المخدرات من أبنائها القتل. لك أن تتخيل أن هذا القتل يكون لأم أفنت عمرها لتربية أبنائها وبناتها، فيكون قتلها وموتها بطعنات من ابن عاق استحوذت المخدرات على قلبه وعقله، يطعنها يقتلها ليحصل على المال، او قتل لبائع المسكين او لسائق لمركبة رزقه وكفاف اهله فيما يعود به في اخر النهار لامرأته واولاده. لكن ينشق الارض عن مجرم يطعنه ويقتله ليحصل على ما معه من مال ليشتري به سما مسكرا او مخدرا او مفترا. ام الجرائم المخدرات من ابنائها الاغتصاب. لك ان تتخيل ان ذاك الاغتصاب قد يكون لامرأة طاعنة في السن عجوز كبيرة، ينشق الارض في ظلمة الليل عن ذئب البشرية لعبت المخدرات والمسكرات بعقله، فلا يرحم صرخاتها وتوسلاتها وذكرها انها اكبر من امه، فلا يرحم شيبتها ويعتدي على عرضها. ام الجرائم المخدرات ابناؤها كثر من ابنائها البلطجة والتحرش والخطف وتدمير شباب، بل تدمير